الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة القلم. والسورة سورة القلم مكية، وهي 52 آية من كتاب الله عز وجل. القلم هو آلة الكتابة المعروفة، وسميت السورة بذلك لأن الله افتتح السورة بالقسم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. ويظهر بتخصيص السورة بهذا الاسم أهمية القلم والكتابة والتدوين، وقد ورد ذلك أيضا في سورة العلق، وهي أول ما نزل من القرآن. القراءة والكتابة لها شأن كبير في دين الله عز وجل، قراءة الشريعة وتدوين هذا العلم العظيم وهذه الشريعة العظيمة أمر جلل، إنما هو من أساسيات هذه الأمة وعليها تقوم. سورة القلم والقراءة في الصلوات. سورة القلم من النظائر والقرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع سورة الواقعة، يجمع سورة القلم والواقعة في ركعة واحدة. وعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. سورة القلم فيها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وندم أعداء الحق، دعوة لمعالي الأخلاق وترك سفاسف الأمور، الفصل والتمايز بين المسلمين والمجرمين، إزالة مفاهيم الجاهلية والطبقية والتفاخر بالدنيا. هذه هي أساسيات هذه السورة، أو محاور أو مواضيع هذه السورة. يمكن أن نقسم سورة القلم إلى أربعة أقسام. أولا، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالثبات وفضح المشركين من آية 1-16. سنة الله تنطبق على الأفراد وكذلك الدول والأمم، لا تتغير ولا تتبدل. نفس سنة الله في الأفراد هي سنة الله في الأمم، من آية 17-33. اختلاف العاقبة في الآخرة كما اختلف المسلك في الدنيا، من 34-47. ثم توجيه ونصائح وأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم ولحملة هذه الرسالة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى القسم الأول، وهو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالثبات وفضح المشركين. القسم على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما له من الأجر العظيم، من آية 1-4. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. نون أحد حروف الهجاء، الله أعلم بمراده به، وفي ذكره تحد للمشركين، إذ أن القرآن مكون من هذه الحروف العربية التي يتقنونها ولا يستطيعون الإتيان بمثلها. نون والقلم، والقلم أقسم الله تعالى بالقلم الذي به كتب ما في اللوح المحفوظ، وبالقلم تكتب الملائكة، وبالقلم يكتب الناس، وما يسطرون، وأقسم سبحانه بما يكتبونه بالقلم من الخير والنفع والعلوم، وما يكتبه الملائكة في اللوح المحفوظ من المقادير التي قدرها الله عز وجل وغيرها. ما أنت يا محمد بنعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست بضعيف العقل ولا سفيه الرأي كما يدعيه الجهلة المشركون من قومك الذين جئتهم بالهدى فاتهموك بالجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست يا محمد بالرسالة والنبوة لست بضعيف العقل ولا سفيه الرأي كما يدعيه هؤلاء الكفرة، وإن لك، وهذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قالوه ونسبوه إليه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة لأجرا غير ممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقوص ولا مقطوع، وذلك لقيامك بإبلاغ رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أداهم، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم، هو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم الأخلاق، فقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي عما ينهى عنه، فمن أراد أن يكون على خلق عظيم كرسول الله فدونه القرآن، فكما ذكرت أم المؤمنين عائشة فيما ذكرناه في مقدمة هذه السورة، أنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وقالت أما تقرأ سورة القلم، وذكرت له هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم. تهديد المشركين والنهي عن مداهنتهم واتباعهم، من الآية 5 إلى الآية 16. أولا ضلال المشركين وتوعد الله لهم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون، تهديد، دم على ما أنت عليه من الكمال واصبر واثبت على الحق فستبصر وتعلم بعد قليل من الزمن، ويبصرون هم أيضا، ويعلم مخالفوك ومكذبوك المتهمون لك بالجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. مين فينا المجنون؟ هيظهر دلوقتي. بأيكم المفتون أي المجنون، أنت وحاشاك أو هم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، الشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله ومن هو على طريق الهدى، وهو أعلم سبحانه وتعالى بالمهتدين، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أي بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى، وهو أعلم بالمهتدين إلى سبيله القويم وطريق المستقيم، هو أعلم بالشقي وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بالشقي وهو أعلم بالمهتدين. طبعا تهديد شديد جدا، توعد لهم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك، يكفيك أن الله يعلم المنحرف من المهتدي. ثم نهى عن اتباعهم فقال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. أثبت، اصبر، ها اصبر، ستبصر ويبصرون، وإلى أن يأتيك أمر الله فاثبت على ما أنت عليه، ولا تطع المكذبين ولا تدارهم ولا تلاينهم، ودوا تمنوا وأحبوا لو تدهنوا فيدهنون. لو تدهن يعني لو تلين لهم، لو تصانعهم، لو تلاطفهم على حساب الدين فيدهنون، فيلينون لك ويلاطفونك. هناك فرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة معناها ترك شيء من الدين لأجل مصانعتهم وملاطفتهم. في واحد يقول لك عشان نظهر الإسلام كويس نشيل شوية جزء من الإسلام ونلاين الناس، هذه اسمها مداهنة يتمناها المشركون. ودوا لو تدهن فيدهنون فيلينون لك ويلاطفونك. الذين يفعلون هذا للمشركين ولأعداء الدين هو يترك شيء من الدين لأجل مصانعتهم من حرب سبابة، يقول لك سياسي معاهم، لا، هذه ليست سياسة، هذه مداهنة. أما المداراة فهي أمر مشروع، أن تبذل لهم الدنيا لأجل أن يدخلوا في الدين، محتاجين مال، محتاجين كذا، نالوا من عرضك فلم تسئ إليهم وصبرت لأجل أن يدخلوا في الدين. هذه تسمى مداراة، لكن هم ودوا المداهنة، ودوا لو تدهنوا، لو تصانع على حساب الدين. خلي بالك، على حساب الدين. فيدهنون فيلنون لك ويلاطفونك. ثم فضح الله المشركين بفضح أحد زعمائهم، فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذه دخلنا في القصة، خلوها الآن لنقف عند قوله تعالى سنسمه على الخرطوم. تعالوا ننظر الآن، الله سبحانه وتعالى فضح المشركين حين ذكر أحد هؤلاء الكفرة الذين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ولا تطع، وفي نهي عام الأول عن اتباع المشركين، لا تطع المكذبين، ومنهم هذا المفضوح: ولا تطع كل حلاف، كل كثير الحلف بالباطل الكذاب، مهين حقير، هماز كثير الهمز واللمز والاغتياب للناس، مشاء بنميم يعني ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، نميمة، هماز ونمام، مناع للخير بخيل، مفرط في إمساك ماله عن أن يجود به على الفقراء والمحتاجين وعن أن يبذله في وجوه الخير ومصالح المسلمين، معتد ظالم متجاوز حده في العدوان على الناس وتناول المحرمات، أثيم كثير الآثام لا يبالي بما ارتكب من سيئات ولا بما اجترح من إجرام لا يبالي، عتل غليظ جاف فاحش لئيم، عتل، عتل الغليظ الجاف الفاحش اللئيم، بعد ذلك فوق كل ذلك زنيم، دعي في قريش منسوب إلى غير أبيه، يعني ليس أبوه هو المذكور، هو يسمى الوليد بن المغيرة، ليس هذا أبوه، ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قال ابن عباس: لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب فألحق به عارا لا يفارقه أبدا. يعني ملاحظين الأوصاف ديت: حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل، زنيم. شو بتقول الواحد: يا هماز يا نميم يا بخيل يا ظالم يا أسيم يا عتل يا ابن الزنا، ما فعلا لا نعلم أن الله وصف أحد بما وصفه به من العيوب فألحق به عارا لا يفارقه أبدا. هذا كله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافع الله عنه ورد ما قاله هذا الخبيث في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أن كان من أجل أنه كان ذا مال صاحب مال وبنين، لأجل هذا طغى وتكبر عن الحق، أن كان ذا مال وبنين طغى وتكبر عن حق، وإذا تتلى عليه آياتنا، إذا تتلى عليه آياتنا كذب بها وقال: هذه أساطير الأولين، أباطيل السابقين وخرافات السابقين، سنسمه، في توعد من الله، هذه الوعيد خاص بهذا الشخص، سنسمه، سنجعل له علامة لازمة لا تفارقه على الخرطوم، على أنفه، يعير بها ما عاش، وليكون مفتضحا بها بين الناس، فخطم أنفه بالسيف يوم بدر فلم يزل مخطوما إلى أن مات. المخطوم يعني اللي ليه علامة، علامة على أنفي على خرطومي، فخد له ضربة بالسيف في غزوة بدر فبقي معلوم. شوف قبل أن يحصل هذا أخبر الله به حتى يزداد أهل الإيمان ثباتا على دينهم. اللي يخبرك بالغيب الله، ربك فعلا هو الله يعلم ما في غد. سنسمه على الخرطوم، وقد فعلا وسمه بعلامة على خرطومي بضربة على أنفه بالسيف. إذن في هذا النهي عن اتباع المشركين عامة فلا تطع المكذبين، نصيحة عامة لكل المكذبين، يعني في قطيعة وعدم المكذبين كلهم، وخص هذا بالذكر، وخص هذا بالذكر اللي هو مين؟ اللي هو الوليد ابن المغيرة. فالآن مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين والنهي عن مداهنتهم واتباعهم والصبر على الحق إلى أن يأتي أمر الله. سنة الله ما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول والأمم، من الآية 17 للآية 33. سنة الله لا تتبدل، سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. سيذكر أولا أصحاب الجنة وعاقبة البطر تهديدا لكبراء قريش المعتزين بأموالهم وأولادهم، سيضرب لهم مثال بأصحاب الجنة أو الأفراد، ثم سيبين أن السنة لا تتغير لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولا قصة أصحاب الجنة من سورة قاف، من سورة القلم في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أصحاب الجنة وعاقبة البطر تهديدا لكبراء قريش المعتزين بأموالهم أولادهم، من الآية 17 للآية 33. نبدأ الأول بالبطر والبخل بالمال وعدم إخراج الزكاة في قصة هؤلاء، من الآية 17 لـ20. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إنا بلوناهم، امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا، كما اختبرنا أصحاب الجنة أصحاب البستان. عشان كده قلت لكم أنا أخذت منها العنوان من الجزئية دي، من قوله تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فالابتلاء للأفراد كالابتلاء للأمم تماما، نفس الاختبار بنفس المفاهيم، لأن الأمم مكونة من أفراد، واللي بيدير هذه الأمم مجموعة من الأفراد بنفس العقول، فالسنة واحدة والله رب الجميع. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، اختبرناهم وامتحنا أهل مكة بالقحط والجوع بالضبط كما بلونا وكما اختبرنا أصحاب الجنة أصحاب البستان. إيه قصتهم؟ قال: إذ أي حين أقسموا ليصرمنها، أي ليقطعون ثمرتها، يصرم يقطع، أقسموا ليقطعون ثمار حديقتهم وبستانهم مصبحين يعني في وقت الصباح، يعني من باكر سنسارع لقطع ثمرتها كي لا يشعر بهم المساكين فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها. كان أبو هؤلاء الفتية يتصدق على المساكين ويحسن إليهم يوم الحصاد، لكن هؤلاء سنخرج من باكر في الصباح مصبحين مسارعين لكي لا يشعر بنا المساكين، مصبحين كي لا يشعر بهم المساكين، وبالتالي فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها. ولا يستثنون، لا يستثنون في يمينهم، وقالوا لا يستثنون يعني لم يقولوا إن شاء الله، هذا هو المعنى الأول، لم يقولوا إن شاء الله فلم يتحقق لهم ما أرادوا، ولكن هناك معنى آخر أنهم لا يستثنون يعني أو إنهم لم يستثنوا حصة المساكين كما أوصاهم أبوهم. وأرى رغم أن المشهور هو أنه لا يستثنون يعني يقول إن شاء الله، إلا يرى أن أرى أن الثاني هو أو يعني أنسب للقص، وإن كان يمكن الجمع بينهما ولا اختلاف، أقسموا ولم يقولوا إن شاء الله أننا لن نعطي، لن نستثني حصة المساكين، لن نخصم حصة المساكين. المفروض آية حقائي ومحصادي يعطونا، هذا في ديننا وكان عندهم أيضا الزكاة أصل. فعاقبهم الله بذلك: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها يعني مر ونزل طائف، بلاء عظيم، نار محرقة، فطاف عليها طائف، ولم يذكر هذا الطائف ما هو. طاف طائف، والمقصود هنا فهم من السياق أي بلاء عظيم أو نار محرقة، لأن مش كلمة طائف معناها بلاء ومعناها نار، لا، طائف طائف يطوف، طائف بالكعبة، طائف بالحديقة، أي ما نزل بها وما مر من البلاء العظيم. ولهذا وضعنا كلمة أي لنفهم أن طائف مش معناها بلاء، مش معناها نار محرقة، لا، أي المقصود بلاء عظيم ونار محرقة. فطاف عليها طائف مر ونزل عليها بلاء عظيم ونار محرقة من ربك سبحانه وتعالى عقوبة لهم، فأحرقتها وأكلتها ليلا وهم نائمون لا يستطيعون دفع النار عنها. خلاص هم أقسموا يفعلوا هذا بالصباح قبل أن يأتي الصباح بالليل بهذه النية الخبيثة والقصد الفاسد، عاقبهم الله فأصبحت محترقة سوداء كالصريم. كالصريم، والصريم هو الليل البهيم المظلم، فأصبحت كالصريم كالليل البهيم المظلم. وهذه عقوبة العزم على العصيان، فظهر ندم هؤلاء. الآن سنذكر عقوبتهم من الآية 21 إلى 25 التي عينوها بأنفسهم، عقوبة العزم على العصيان. الآن قبل أن يذهبوا اسمعوا إلى هذا الحوار الذي جرى بينهم: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. العزم عليه بالليل أكدوه الآن كلام حوار بينهم في الصباح. فتنادوا أي نادى بعضهم بعضا مصبحين في وقت الصباح، بماذا؟ أن اغدوا على حرثكم، اذهبوا مبكرين في وقت الغداء على حرثكم، على زرعكم وعلى غلتكم، إن كنتم صارمين، أقسموا لا يصرمنها، إن كنتم قاطعين ثمارها، قاطعين أمركم على ذلك. قطعتم بهذا الأمر وسنقطع هذه الثمار دون أن نعطي المساكين. أكدوا على أنفسهم ما عزموه بالليل، فانطلقوا، فاندفعوا مسرعين، وهم يتخافتون، يتسارون بالحديث فيما بينهم بصوت خافت لكي لا يسمعهم الفقراء. فعلا عزموا على هذا وبدأوا تنفيذ هذا المكر الذي بالليل. يوصي بعضهم بعضا بأن لا يدخلنها، أن لا يدخل الحديقة اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فيأخذ من الثمار، ما فيش حد يدخل ليأخذ ثمار. وغدوا يعني إذا جاء أي مسكين سنطرده، متفقون؟ متفقون. وغدوا ساروا في أول النهار الغداء إلى حديقتهم على حرد، الحرد يعني القطع، على قصدهم السيء بقطع هذه الثمار، على حرد، على قصدهم السيء، على قطعهم الثمار، قادرين في زعمهم على تنفيذ قصدهم. الحديقة حديقتهم والأمر أمرهم وسهل طرد المساكين. فأصبحوا وغدوا على حرد قادرين على تنفيذ قصدهم وصرمها قبل أن يطلع عليهم المساكين، وقادرين على طرد المساكين لو جاءوا. ففوجئوا بما لم يكن في الحسبان، أن هناك أمر نزل من السماء، لأنهم لم يوافقوا الشريعة النازلة من السماء، وكذا كل من خالف الأمر من السماء. فبدأ التلاوم والتحسر ولكن بعد فوات الأوان. الآية 26 إلى الآية 32 قال تعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فلما رأوها سوداء محترقة ومعالمها متغيرة ولا أثر فيها للخضرة والنضرة أنكروها لم يعرفوها أنكروها ولم يعرفوها وقالوا إنا لضالون لقد أخطأنا الطريق إليها ثم قالوا لما أيقنوا أنها حديقتهم بل نحن محرومون أول الأمر أول ما شافوها قالوا مش ممكن تكون دي الحديقة أكيد إحنا جينا سكة غلط الدنيا ظلمة ومش شايفين وطالعين من بدري قالوا إنا لضالون لم يعرفوها مستحيل إحنا سايبينها خضراء وثمار فجأة سوداء محترقة ولا خضرة ولا نضرة ولا ثمار رجعوا يتبصوا في الطريق تاني يشوفوا اللي حواليهم الحدائق سليمة أدي حديقة فلان جنبهم وأدي حديقة لا ده هي دي فعلا حديقتنا حينئذ قالوا بل نحن محرومون محرومون ثمرتها وخيرها بسبب عزمنا على البخل ومنعنا الفقراء من حقهم فيها بل نحن محرومون احنا حرمنا الخير بسبب منع الفقراء فضلا عن حرمان الأجر في الآخرة قال أوسطهم هنا يعني مش معناها المتوسط في السن لا لا لا أوسطهم أي خيرهم وأرجحهم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا يعني خيارا عدولا قال أوسطهم العاقل فيهم خيرهم وأرجحهم عقلا وأحسنهم رأيا ألم أقل لكم وكأن كان في حوار سابق وكان في جواب لهم لا أو نعمل ليه وكذا ممكن على فكرة كذا كأنه نصح ولكنه سار في النهاية معهم ألم أقل لكم لولا هل تسبحون الله وتتوبون إليه وكأنه قد وعظهم قبل ذلك ثم نزل عن رأيهم وشاركهم فيما هم فاعلون فيه من هذا الشر والبخل فندموا على ما كان منهم وقالوا سبحان ربنا تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم فيما أصابنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا بقصدنا السيء بمنع الفقراء حقهم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا كل واحد منهم يتهم الآخر كل واحد منهم يتهم الآخرين بأنهم السبب فيما كان قالوا يا ويلنا يا هلاكنا إنا كنا طاغين دعوا على أنفسهم بالويل بسبب طغيانهم إنا كنا طاغين متجاوزين الحد فأصابنا ما أصابنا بمخالفة أمر ربنا عسى يترجون الله عز وجل عسى ربنا أن يبدلنا أن يعطينا خيرا منها أفضل من حديقتنا وبدلا عنها بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا وتكفيرنا عن سيئاتنا بدأوا يتوبون ويستغفرون ويرجون أن يبدلهم الله خيرا منها قالوا إنا إلى ربنا راغبون راجون العفو طالبون الخير آملون أن يقبل توبتنا ويرد علينا حديقتنا خيرا من جنتنا التي كانت روي أنهم أبدلوا فعلا خيرا منها ورد هذا في السيرة وفي التاريخ الشاهد أن الناس بعد ما بيبتليهم الله بسبب ذنوبهم قسمان قسم يستمر في الخطأ ويستمر في العصيان وهذا قد يمد الله له مدا وممكن يوسع عليه بعد كده خلاص ولكن يبقى معروف أن مصيره إلى النار وقسم يستيقظون ويفيقون ويتوبون ويبدلهم الله في الدنيا ويغفر لهم، وفي الآخرة لا يكون معاتبين ولا محاسبين على ذلك. هذه قصة أصحاب الجنة، وسنة الله ستظهر الآن كما ظهرت في هؤلاء الأفراد تظهر في الأمم والدول. فسنة الله لا تتبدل، لا في الأفراد ولا في الأمم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ذيل الله قصتهم بقوله: كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سنة الله لا تتبدل، كذلك العذاب مثل ذلك العقاب الذي عاقبنا به أهل الحديقة أصحاب الجنة، يكون عقابنا في الدنيا لكل من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله من النعم فلم يؤدي حق الله فيها. ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا، لو كانوا يعلمون شدته ودوامه لانزجروا عن كل سبب يوجب ذلك العقاب. تهديد لكفار قريش كأمة، تهديد لكفار قريش كدولة، تهديد لقبائل العرب كأمة، فسنة الله لا تبدل. سمعت قصة أصحاب الجنة، وكانت القصة مشهورة عند كفار قريش يعرفونها، فكان لهم فيها عبرة. يقول الله عز وجل لهم: كذلك العذاب، ها، كما انطبق تعذيب الله لهؤلاء بإهلاك حديقتهم، وعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو لم يتوبوا، لو كانوا يعلمون شدة العذاب لعملوا له ألف حساب. سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. اختلاف العاقبة والجزاء، اختلاف العاقبة والجزاء في الآخرة كما اختلف المسلك والطريقة في الدنيا. مسالك الناس في الدنيا مختلفة وعاقبتهم في الآخرة مختلفة، فقسم الله الناس إلى قسمين وبين مآل كل فريق. المسلمون أصحاب جنات النعيم لا يستوون مع المجرمين، الآية 34 و36، ثم مواجهة المشركين بحقائق وتهديد وزجر من الآية 37 للآية 47، بيان أنه لا سلطان لهم ولا حجة في الآية 37-39، لا كفيل لهم ولا شريك في الآية 40، الآية 40 إلى 41، ثم بيان أو تهديد يوم القيامة 42-43، استدراج إملاء 44-45، لا عذر لهم 46-47. أولا، المسلمون أصحاب جنات النعيم لا يستوون مع المجرمين، لا يستوون مع المجرمين، لا يستوون مع المجرمين. المسلمون أصحاب جنات النعيم لا يستوون مع المجرمين. 34-36، قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن المتقين الذين اتقوا عقاب الله بامتثال ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه، إن للمتقين عند ربهم في الآخرة جنات النعيم، ينعمون فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تظهر من قصتهم أنه لا يستوي الطائعون والعاصون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، لا يستوون. قال كفار مكة للمسلمين ساخرين: إن الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة، فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة، فلا أقل من المساواة. فاكرين أيضا في سورة الكهف لما قال صاحب الجنتين لصاحبه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، يعني مش فارقة بقى مسلم ولا كافر، دل الدين في الدنيا هديني في الآخرة. أقل درجة إنه على الله نبقى كلنا زي بعض في الآخرة. فرد الله عليهم جميعا بقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المسلمين الخاضعين لله بالطاعة كالمجرمين؟ كلا، لا يمكن أن تقع هذه المساواة. وأنكر على كل من اعتقد ذلك فقال: ما لكم؟ فيه إيه؟ إيه اللي جرى لكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد الجائر؟ فساويتم بينهم في الثواب والمآل؟ لا والله لا يستوون. من ظن أن هذا الذي يجري في الدنيا، الله سبحانه وتعالى ينعم على أو يوسع على الكافرين والظالمين ويمد لهم في الدنيا، إياك أن تمد عينيك إلى هذا، إنما هذا استدراك لهم، وهذا لأن لهم أشياء في الدنيا ربما يأخذون أجرها في الدنيا، ولكن ما لهم في الآخرة من خلاق. فالمسلمون أصحاب الجنات، جنات النعيم، لا يستوون أبدا مع المجرمين. ثم جاءت المواجهة، مواجهة المشركين بحقائق وتهديد وزجر. أولا بيّن أنه لا سلطان لهم ولا حجة فيما يقولون، من الآية 37-39: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون لكم كتاب منزل من السماء فيه تدرسون وتقرؤون فيه ما تقولون وتحفظونه تجدون فيه المطيع كالعاصي عندكم كتاب تجدون فيه أن المطيع كالعاصي لا والله أم لكم كتاب فيه تدرسون تجدون فيه أن يعني هذا الحكم أن المطيع كالعاصي إن لكم لما إن لكم فيه لما تخيرون يعني لما تختارون والمعنى إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تشتهون وتختارون إن وجد بزعمكم إن لكم فيه في الكتاب المزعوم ولا كتاب لما تخيرون أي هذا الحكم الذي اخترتموه وهو تسوية الطائع بالعاصي أم لكم أيمان علينا بالغة أم لكم عهود ومواثيق على الله بالغة واثقة مؤكدة إلى يوم القيامة نصها ومضمونها ومحتواها إن لكم لما تحكمون يعني ما تحكمون به فتصلون إلى كل ما تشتهون وتطلبون وتحكمون فمن الكلام يعني علوم أنتم ما عندكم أي دليل لا لكم كتاب في هذا الكلام كتاب في هذه الأحكام التي تدعونها ولا لكم عهد مع الله إنكم لكم تصريح وموافقة إنكم تفعلوا ما شئتم في هذه الأيمان وهذه المواثيق إن لكم لما تحكمون يعني احكموا كما شئتم وستصلون إلى ما شئتم ويستوي الطائع والعاص هل عندكم شيء من هذا كتاب أو عهد مع الله سلهم أيضا لا كفيل لهم ولا شريك محدش هيدافع عنك في الآية 40-41 قال تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين لا كفيل ولا شريك سألهم سأل أيها الرسول المشركين أيهم بذلك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم إن المسلمين كالمجرمين أيهم بذلك الحكم زعيم كفيل ضامن بأن يكون لهم ذلك أم لهم شركاء آلهة تكفل لهم ما يقولون وتعينهم على إدراك ما طلبوا فإن كان كذلك فليأتوا بشركائهم الكافلين لهم به إن كانوا صادقين في دعوة يعني لا كفيل ولا شريك تتكلم من أي منطق لا كتاب ولا عهد ولا ميثاق مع الله ولا كفيل ولا شريك ثم هددهم الله بيوم القيامة التهديد بيوم القيامة من الآية 42-43 يقول تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اذكر لهم يوم يكشف عن ساق يوم يشتد الهول يوم القيامة ويعظم الخطب ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق فيكشف عن ساقه الكريم التي لا يشبهها شيء، ويدعون إلى السجود امتحانا لإيمانهم فلا يستطيعون، إذ تصير ظهورهم طبقا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، فيعود ظهره طبقا واحدا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة لا يرفعونها، ترهقهم تغشاهم وتعلوهم ذلة، وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود إلى الصلاة لله وعبادته وطاعته، وهم سالمون أصحاء قادرون عليها، فكانوا لا يسجدون تعظما واستكبارا، فعاقبهم الله بأن جعلهم غير قادرين على السجود يوم يتمنون أن لو سجدوا يوم القيامة. يقول تعالى مبينا سنته في الاستدراج والإملاء في الآية 44 و55: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الله مهددا لهم: فذرني فذرني فدعني فدعني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن، سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا فنمدهم بالأموال والأولاد والنعم استدراجا لهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يشعرون أنه سبب لإهلاكهم، ليزدادوا إثما بظنهم أنه إيثار لهم من الله وتفضيل لهم على المؤمنين. فتنة فتنة فتنة، خادعوا الله فخدعهم، مكروا فمكر بهم، وأملي لهم أمهلهم، الإملاء يعني الإمهال، أمهلهم وأطيل أعمارهم ليزدادوا عصيانا، وأملي لهم وأملي لهم، يزيد لهم في الأرزاق، يزيد لهم في العطاء، يطيل أعمارهم، يطيل سلطانهم ليزدادوا عصيانا وطغيانا، وتثبت عليهم الحجة، ويبتلي الله عز وجل في ذلك أيضا المؤمنين هل يصبرون أم لا. وأملي لهم إن كيدي بأهل الكفر متين، قوي شديد لا يطاق. ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا عذر لهم، قال تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم تسألهم على هذه الدعوة، على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله وإلى الطاعة والعمل الصالح، أتسألهم أجرا فهم من مخافة مغرم، يعني غرم من دخولهم في الدين، مثقلون مكلفون حملا ثقيلا فلا يؤمنون لذلك. كنت طلبت منهم فلوس كتير عشان كده مش عايزين يدخلوا في الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم شيئا، لا أسألهم عليه أجرا. هذا استهزاء بهم وبيان أنه لا عذر لهم. أم عندهم الغيب، علم ما غاب عنهم في اللوح المحفوظ، فهم يكتبون فينقلون منه ما يدعونه وما يقولونه، أن لهم عند الله العاقبة الحسنى، وأنه سيعطون في الآخرة، وأنه مقبول منهم هذا الشرك، وأن الطائع كالعاصي. هل هم عالم الغيب؟ هذا كله تبكيت للمشركين أنه لا سبيل لهم ولا طريق لهم إن أرادوا النجاة إلا الإيمان بالله. ثم ختمت الصورة بعد ذلك بأمر النبي بالصبر والثبات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الرسالة من خلفه لأنه هو قدوتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه توجيهات للنبي وحملة الرسالة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات والدفاع عنهم، من الآية 48 للآية 52. أولا الأمر بالصبر والثبات وعدم العجلة. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أيضا يظهر في هذه الآيات أن السنة لا تتبدل، اللي حصل مع يونس يحصل لغيره، اللي حصل مع أصحاب الجنة يحصل لكفار قريش وهكذا. فاصبر لحكم ربك، لما حكم به ربك وقضاه، ومن ذلك إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم، ولا تكن كصاحب الحوت. ماذا فعل صاحب الحوت يونس عليه السلام؟ لا تكن في في في الضجر والعجلة وعدم صبره على قومه صاحب الحوت يونس عليه السلام. إيه اللي حصل؟ إذ نادى دعا ربه وهو مكظوم مكروب مملوء غما، وذلك في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قصة المشهورة أنه ترك قومه وضجر وعجل ولم يصبر على أذى قومه وعلى رفضهم لدعوته، فتركهم وذهب، فكادت أن تغرق السفينة التي يركبها، فاستهموا فوقع السهم على يونس فألقوه في البحر حتى لا تغرق السفينة، فالتقمه الحوت فدعا ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله عز وجل، أخرجه إلى جزيرة وأنبت عليه شجرة من يقطين، وقصة المشهورة. فيذكر يقول له لا تكن كصاحب الحوت، إذ أنه ضجر وعجل، وفي النهاية دعا ربه فرجع فأرسله الله لمائة ألف أو يزيدون فآمنوا. قال الله سبحانه وتعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن أدركه رحمة من ربه سبحانه وتعالى بتوفيقه للتوبة وقبول التوبة منه لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي لطرح من بطن الحوت. نبذ يعني طرح وألقي، بالعراء يعني الأرض الفضاء المهلكة وهو مذموم، يعني قد أتى بما يلام عليه وما يذم عليه، ولكن رحم رحمه الله فنبذ غير مذموم، غير مذموم لأنه تاب ورجع، تاب ورجع كما تاب أيضا أصحاب الجنة. كل هذا يدعو كفار قريش وأمثالهم إلى العودة. فاجتباه، اصطفى الله يونس، فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين الذين صلحت نياتهم وأقوالهم وأعمالهم. وإياك أن تقول أنا لو مكان يونس كنت فعلت غير ذلك، لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، أبدا، إنما هذا قدر الله عز وجل، ولنا الأمثال حتى نعتبر. ثم ذكر حسد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع الله عنه وبيان عالمية الإسلام. هذا كما بدأت السورة أنهم كانوا يذمون النبي والله يدافع عنه، لا يزال هذا إلى آخر السورة نفس المعنى. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يعني يصيبونك بأبصارهم حين ينظرون إليك نظرا شديدا، يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانك. لما سمعوا الذكر، لما سمعوا القرآن، ويقولون لكفرهم بالقرآن وجهلهم بما فيه إنه لمجنون، محمد مجنون، يسمعون القرآن وهم يرون ما فيه من الإعجاز، إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به، وأن ما في القرآن جنون، وما هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، إلا موعظة وتذكير للعالمين للجن والإنس، فلا يحدث بسبب جنون، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجنون، وما هو إلا مذكر للعالمين. هذا هو المعنى الثاني، وما هو القرآن إلا ذكر العالمين، وما الرسول بمجنون، إنما هو مذكر لكم وللعالمين بهذه الرسالة. فعلا إخواني هذه السورة قوة للدعاء وبيان لسنة الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل الثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه على الحوض، إلى أن ندخل وادخله إلى الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.